أنت عن الحياة إلى الحياة شهيدا حاز كل المكرمات رحلت حبيبنا في الله يوما كيبا للنفوس المؤمنات. إخوتي يا من ترقرق ماء البشر في غرتكم وتفتق نور الشرف من أسرتكم لله دركم لله دركم أي رباط فريد هذا الذي ربط قلوبكم فتألقت ابتسامتكم العذبة ترد الروح لميت القلب وليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. تزهر قائن التى اليوم أجرا وكل يومه لا شكات دماؤك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغاة. تزهر قائن التى اليوم أجرا وكل يومه لا شكات دماؤك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغاة. إنا لمن أمة طابت أرومتها فليس في خلقها عيب ولا عوج يمضها الجرح لكن لا يزلزلها فينهش القيد رجليها فينزلج لئن غزاها عبيد الصوت فليثقوا أن سوف نخرجهم من حيث ما ولجوا. الحق عدتنا في حرب باطلهم والسيف حجتنا إن أعوزت حجج سطى عليها غزاة الشرق واندثروا ومر فيها بزاة الغرب واندرجوا. لم يبق منهم ومن آثار دولتهم سوى أساطير باللعنات تمتزج. لن يسكت الأسد عما قد ألم بهم لن يسكت الأسد عما قد ألم بهم ما دام فيهم دم الإيمان يختلج ما دام فيهم دم الإيمان يختلج ما دام يا مصعبا في أمتي زرقاويا تتعثر العبرات في خلجاتي فزتم وربي عهدكم مع ربكم حتى رفعتم بيعكم بحياتي. واستأنسوا بما يروى في سيرة نبيكم أنه قال لكعب بن مالك ما نسي ربك لك بيتا قلته قال ما هو قال أنشده يا أبا بكر فقال زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب وليغلبن مغالب الغلاب وليغلبن مغالب الغلاب. وتكابث الألى مد فينا بحسرة تكلى تقاسي المر والزفرات واليوم تفجع أمتي بفتيها وعلى بلاد الرافدين قناتي أسد الشرى سيف الوغى ثم العدا ذاك ابن زرقى فارس الصهوات. وبعد هذا هل تعلم الدنيا بأسرها أن منهجنا لا يقبل الرضا ولا يرضى أن يباع في سوق المساومات وسنبقى ماضين بعون الله مهما طالت الطريق واشتدت اللأواء ومهما تكاثرت العملاء. القضية أكبر إنه رب العالمين إنها جنة الفردوس فمن لم يسمعه صرير الأقلام وصدى زئير الكلام فسيسمعه صرير السيوف. وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح والأرحام التي ولدت خالدة لا تزال تحمل وتضع رغم غطرسة الباطل. حقا رحلت عن الديار مفارقا وغدوت طيرا في سما الجنات حقا رحلت عن الديار مفارقا وغدوت طيرا في سما الجنات. يا مصعبا في أمتي زرقاويا تتعثر العبرات في خلجاتي فزتم وربي عهدكم مع ربكم حتى رفعتم بيعكم بحياتي. فمبارك لكم الشهادة شيخنا وفقت حين سكنت بالغرفاتي وفقت حين سكنت بالغرفاتي.

وليس من رعى كمن سمعا. يا أهل المروءات التامة قض المضاجع وتنهمر المدامع وتهانون شر إهانة فتحوطلون وتغمضون عيونكم وكأنها رمية من غير رام. ولكن يا حسرة على أهل المروءات دخلت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. وبعد هذا العار قولي لي يا أمتي متى تنفضين غبار الذل؟ متى تكسرين قيود الخنوع؟ متى تنزعين أغلال العبودية؟ ثم متى تسردين جياد العز؟ يا أمتي عار تردد أننا أبناء من سادوا الأنام وكانوا، والقدس غارقة يمزقها الأسى ويعيد رجع أنينها الجولان. التام ينخر في عزائمنا الهوى وتذيبنا الآهات والأحزان. إمام في التقى في الزهد أصل ورمز للعلا والمكرمات، قرين للندى للخير بحر وحبر في العلوم النيرات. وما كان لنا نحن أهل الإسلام أن نجترئ على قطرة دم حرام نهريقها بغير حق، فنحورنا دون نحوركم وأرواحنا فدا لكم، ودماؤنا نهريقها دفاعا عن الإسلام وأهله. طريق الوجه ذو خلق ويلقى قبول الناس في كل الجهات. أقمت لبيضة الإسلام حصنا بأبواب عليها مصدات، وسدا كنت عن فتن تهاوى علينا في السنين الماضيات. ويحكم يا علماء أهل السنة، أرخصت عليكم دماء أبنائكم فبعتموها بثمن بخس؟ أهانت عليكم أعراض نسائكم؟ ويلكم، أما بلغكم أن كثيرا من أخواتكم العفيفات الطاهرات من أهل السنة في تل أعفر قد انتهك عرضهن وذبح عفافهن وامتلأت أرحامهن بنطف الصليبيين وإخوانهم الروافض الحاقدين؟ أين دينكم؟ بل أين نخوتكم وغيرتكم ومروءتكم؟ دخلت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنسحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. عندما أخاطب العلماء إنما أخاطب العلماء الربانيين، لا أقصد بذلك علماء السوء ومشايخ الفضائيات، فهؤلاء يكفيهم الأثر أن القبور اشتكت إلى الله من نتن رائحة الكفار، فأوحى الله إليها أن بطون علماء السوء أشد نتنا من رائحتك، أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين. ومهاجر في الله وادع أهله لم يلتفت يوم الفراق وراء. إن لنا دينا أنزله الله ميزانا وحكما، قوله فصل وحكمه ليس بالهزل، هو النسب الذي بيننا وبين الناس، فمواديننا بحمد الله سماوية، وأحكامنا قرآنية، وأقضيتنا نبوية. الأمريكي المسلم أخونا الحبيب، والعربي الكافر عدونا البغيض، ولو تشاركنا وإياه في رحم واحدة. ترجل فارس الزرقاء حرون ليحيي أمة للتضاحيات، شديد الباس مقدام حي وحصن دون عرض المسلمات.

ولنقولن لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون ولنصبرن معك على جهادنا هذا ما دمت تقودنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أتعبت عني بالبكاء ومرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. أتعبت عني بالبكاء ومرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. ولا أنسى في هذا المقام أن أرسل سلامي إلى شيخنا وأميرنا الشيخ المجاهد أبي عبد الله أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه، فنحن على العهد ماضون بعون الله، لا نقيل ولا نستقيل، نسيح في أرض الله بسيوف الجهاد، نطائن أعداء الملة ونناجز عباد الصليب، وإنكم لن تؤتوا من قبلنا وفينا عين تطرف بإذن الله، فارم بنا أينما شئت فلن تجد منا إلا المسارعة في تلبية النداء والمصابرة على مجالدة الأعداء، فأبشر بما يسرك بعون الله، فوالله لئن ندخل السرور على قلبك أحب إلينا من الدنيا وما فيها، فسر على بركة الله ونحن معك. أنا مع أسامة حيث آل مآله ما دام يحمل في الثغور لوائي، أنا مع أسامة نال نصرا عاجلا أو نال منزلة مع الشهداء. وسلامي أيضا إلى الإخوة المجاهدين في أفغانستان وعلى رأسهم الملا محمد عمر حفظه الله، والشيخ المجاهد الدكتور أيمن الظواهري، والشيخ الحبيب أبي الليث القاسمي، وإلى باقي الإخوة الذين لم أذكرهم. وسلامي إلى الإخوة في الشيشان أبي حفص والسيف وإخوانهم، وإلى الإخوة الصادقين الموحدين في أرض الإسراء والمعراج، وإلى المجاهدين في الجماعة السلفية للدعوة والقتال وعلى رأسهم الأخ الحبيب أبي مصعب عبد الودود. وسلامي إلى الأسود في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم، فقلوبنا تخفق بكم وألسنتنا تلهج بالدعاء لكم. وسلامي إلى باقي المجاهدين في أراضي المسلمين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه في هذا العيد، فليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن صدع بالتوحيد، فليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن كفر بالشرك والتنديد، فليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن جاهد أولياء الشرك والتنديد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين. خادم الجهاد والمجاهدين المعتز بالله تعالى أخوكم أبو مصعب الزرقاوي. الطغاة تجبروا والمسلمون على الغناء. الطغاة تعاونوا قتل وهتك واعتداء. إن الطغاة تجبروا والمسلمون على الغناء. إن الطغاة إن الوداع بطبعه هو المذاق كالاكتواء. إن الوداع بطبعه صفو تكدر بالدواء. مذاقيك الاكتواء. إن الوداع بطبعه صفو تكدر بالدواء. الوداع الوداع مذاقيك إن الوداع صفو تكدر.